السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ربيعكم الأسري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مفاتيح فيه للخير مغاليق للشر. أسأل الله أن يكون هذا البرنامج وهذه الحلقات تكون مثل المصباح تضيء في جو الأسرة، في جو الحياة الاجتماعية، في جميع شؤون حياتنا بإذن الله تعالى. غير طباعك. إن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان، خلق الإنسان سبحانه وتعالى وهو عالم به، فكما خلق الملائكة من نور وخلق الشياطين من نار، خلق هذا الإنسان بكيفية عظيمة القدر، عظيمة المكانة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. إذا أدركنا هذا الحديث الجليل العظيم القدر، أدركنا طبائعنا، أننا طبائعنا تختلف، أفكارنا تختلف، آراؤنا تختلف، مفاهيمنا تختلف، كل شيء في حياتنا يختلف بعضنا بعض. قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين. هذه سنة من سنن الله عز وجل، أن جعل هذا الإنسان عنده أشياء لا توجد عند غيره. يعني أنا الآن مثلا قد لا أوافقكم أو لا توافقوني في بعض الطباع، قد أنا لا أوافق زوجتي وزوجتي قد لا توافقني، أولادي يختلفون. ولذلك سبحان الله جعل الله عز وجل لك هذه اليد حتى تعرف أن الناس أيضا أصحاب طبائع تختلف وأفكار تختلف. كذلك أيضا إذا أدركنا هذا الطبع، لابد أننا في بداية الحلقة، وأنا أذكركم بأرقام التواصل التي تخرج يعني أمامكم، ويعني أيضا قنوات التواصل المفتوحة الآن أمامكم من تويتر وصفحتنا على الفيسبوك، وأرقام التواصل التي نستخدمها وإياكم أيضا على الواتساب. لابد أيها الأحبة جميعا، يعني أخاطبكم آبائي وأخاطبكم أمهاتنا وأنخاطبكم يعني زوجاتنا وإخواننا وعيالنا، حتى نقول بعبارة صريحة، اليوم لابد أن نصارع القواعد التي دائما يكررونها الناس ويقولون: يزول جبل ولا يزول طبع، والطبع سراق. كلمات تردد علينا منذ ما كنا صغار في الحياة، منذ ما كنا صغار ونحن نسمع هذه الكلمات، وأن الطبع كذا وأن الواقع كذا، وأن يعني الإنسان ذو طباع معينة. سبحان الله العلي القدير. الله عز وجل خلق بنو آدم من قبضة قبضها سبحانه وتعالى. والعجيب في هذا الحديث أيضا، حديث الترمذي، أن الله سبحانه وتعالى قبض لآدم من جميع الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك من الأشياء. هذا الحديث أيضا يعطينا دلالة كبيرة جدا على أن هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، قال الله فيه من تراب وقال من نطفة، حتى ندرك التنوع الذي يمر بالإنسان، يمر في طباعه. فتجد بعض الناس يعني شرس جدا، وتجد بعض الناس لين، وبعض الناس غضوب، وبعض الناس حليم، وبعض الناس تراه يعني رحيم، وبعض الناس جاف جدا. طبائع مختلفة. أنت اليوم تخالط الناس وترى أنهم يمتلكون طبائع يعني متغايرة في الحياة. ولذلك جاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الليل والنهار والصيف والشتاء، وجعل الخريف يأتي وجعل الربيع يأتي، كلها تتنوع، حتى ندرك أننا نمتلك طباع. فهل يا ترى يفهم كل منا الآن طبائع الآخر؟ هل فهمت طبائع والديك؟ هل فهمت طبائع زوجتك؟ هل فهمت طبائع عيالك؟ هل فهمت طبائع زملائك؟ هل مديرك في العمل فهمت شخصيته، فهمت طبائعه؟ بل أيضا لا بد أن ندرك أننا أمام صراع، هذا الصراع أمام الطباع. يعني لا بد أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى قال لنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن عندنا قاعدتين هامتين، أنا الآن أمتلك هاتين القاعدتين، فأنت الآن وأنت تمتلكون طبائع الخير وتمتلكون طبائع الشر. لا بد أن ندرك أن طبائع الخير هذه كيف نحافظ عليها، وطبائع الشر كيف نتقيها، كيف نحذر منها، بل كيف نحذر منها. قد يقول واحد منكم: طيب كيف يمكن أن أغير طباعي؟ تغيير الطباع الإنسان تجد بطبعه سبحان الله العلي القدير لا بد أن يعيش تجاه طباعه بمرتبة اسمها مرتبة المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نرد على الذين يقولون ما يتغير الطبع، تجد بعض الاستشارات تأتيك اليوم من بعض الآباء أو بعض الأمهات أو بعض الموظفين أو غيرهم من الناس، دائما يشتكون مثلا من طبائع شرسة في المجتمع. فتجد بعض الناس ليش تطلق؟ قال والله طبيعة المرأة ما تعجبني. وتجد المرأة تقول زوجي ما يعجبني طبائعه. وتجد أيضا الولد اليوم يعقبه ويترك البيت وغير ذلك مشياء. لا شك لابد نؤمن أن عندنا طبائع يعني غير طبيعية في حياتنا لابد أن نصلحها. يعني أعطيكم مثال على ذلك، نزولا عند طلب كثير من يعني الرسائل التي أتتني، ويعني أيضا عن طريق تويتر، إلا أن نتكلم في بعض النقاط الحساسة في واقع بعض الطباع. مثلا طبيعة بعض الناس جفاف المشاعر، بعض الناس جاف يعني لا يعرف الابتسامة، لا يعرف اللين، لا يعرف إجابة الدعوة، لا يقدر الآخرين، دائما طبائع عند بعض الناس. كذلك الإهمال طبيعة، بعض الناس اليوم عنده طبيعة الإهمال غريبة جدا. فبتجد بعض النساء اليوم مهملة بيتها، مهملة أولادها، مهملة حتى نفسها. يعني أذكر من ضمن المواقف، تجد بعض النساء الآن صالحة وطيبة ما شاء الله عليها. هذه يخبرني أحد الزملاء من القضاء، يقول فتعجبت أن زوجها جاي يطلق، الرجال جاي المحكمة يطلق، وأبو المرأة رجل صالح أيضا. فتعجبنا يعني من الموقف، أنا تعجبت، يعني الرجال فاضل والأبو فاضل، ليش الطلاق؟ أثر الأبو موافق للزوج أنه يطلق المرأة. والله يقول إن هذه المرأة من خيرة من أعرف من النساء دينا، لكنها مهملة لبيتها إهمال، لا تشتهي أن تنظر إلى بيتها. يقول والله حتى الخادمات، وصل أنني أتيت بخادمتين ليس خادمة واحدة، يختربون الخادمات. الشاهد من القصة مرض الإهمال طبع عند بعض الناس، عنده طبع الإهمال. حتى بعض الرجال هدانا الله وإياهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه. بعض الناس شاربه والله تقف عليه مو بالطيور، تقف عليه الجمال من طوله. طيب يا أخي أنت ما عندك زوجات تقبلها، ما عندك عيال تقبلهم، يعني نوعا ما غير هالطبع هذا. قال والله أنا من يوم أني صغير وشنبي بهالطول. طيب زكي الله خير، غير شوي، يعني حاول تغير، حاول تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه. طبع عند بعض الناس، بعض الناس عنده طبع في اللبس، اللبس الذي تلبس يا أخي الكريم فرق، لا بد نفرق بين الغرور أو الكبر وبين التواضع وبين الإهمال. يعني بعض الناس عنده إهمال، عنده إهمال في لبسه، إهمال في الطيب، إهمال في أخذ الزينة. طيب يا أخي الكريم يعني لابد أن تحرص على أنك تفرق بين مسألة أن تكون إنسانا حريصا وبين إنسانا مهملا. الأمر الآخر من الطباع التي نحتاج أن نقف وإياكم معها سوء الخلق، وإن كان هذا الموضوع يحتاج حلقات طويلة، لكن لابد أن ندرك أن الكريم أو طبع الكرم طبع رائع. بعض الناس عنده طبع بخيل، عنده طبع شحيح، عنده طبع سيء في الخلق، بذيء في اللسان، بذيء في العبارات، بذيء في التعامل، بذيء ما يقدر أحد ولا يرى أحد. طيب أما ندرك أن هذا الطبع قد يجعلنا نخسر كثير من الناس في المجتمع؟ أليس هذا الطبع قد ينفر مني الناس؟ شوف لابد أن نفرق بين الطباع التي مبنية على الاحترام، على التقدير، والله شخصية هذا الإنسان شخصية هادئة، وفرق بين طباع يمارسها بعض الناس تجعل الناس يشمئزون من هذا الإنسان، يكرهون هذا الإنسان، لا يحبون هذا الإنسان، بل لا يتقربون لهذا الإنسان. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أبي عبد الرحمن معاذ قال له اتق الله حيثما كنت، لاحظوا معي، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثالثا إيش؟ خالق الناس بخلق حسن. كلمة خالق الناس معناها لابد أن تغير طباعك، لابد أن تحسن التعامل مع هؤلاء الناس، لابد أن تحسن كيف تتعامل مع الرئيس ومع العالم ومع الكبير في السن ومع الصغير. لابد الإسلام يعلمنا أن الإنسان لابد أن يفرق بين مقامات المجالس، بين مقامات المناسبات، بين مقامات هذه الأشياء طباع عند الإنسان. بعض الناس جزاه الله خير يقول لك أنا صريح. طيب جزاك الله خير، احنا نؤمن بصراحتك، يقول اللي في قلبي على لساني، بس بسألك سؤال. لابد أن تفرق. إذا كان هذا الطبع عندك ممكن تمارسه مع عيالك، لكن ما تمارسه مع رجل في دائرة حكومية، ما تمارسه مع عالم، ما تمارسه مع حاكم. لابد أن تعطي الحاكم قدره واحترامه، لابد أن تعطي رجل الأمن احترامه. طيب بتقول لي أنا طبعي كذا، طيب يا أخي الكريم أليس طبعك هذا قد يقودك إلى سوء الخلق مع كثير من الناس، يقودك إلى أن تسيء الأدب مع الآخرين، قد تتلفظ عليهم، قد طيب طبعك هذا قد يكون مع إخوانك في البيت يعرفونك وسوف يعذرونك، لكن زملائك في العمل كيف تمارس معهم بعض الطباع التي تعيشها؟ وهذا يجعلني أقف وإياكم إلى مسألة حساسة في مسألة الطباع، وهي الطبائع الموروثة. اليوم نحن كلنا نعيش في بيئة، ليس منا من لم يخرج من بيئة، من بيت، من حي، من حارة. هذه البيئات التي نعيش فيها فيها طبائع موجودة، قد تكون عائلتي أنا مثلا وعائلتك أنت وأنت عائلتك، كل له نكهة معينة. طيب أنا بسأل نفسي الآن، هل أنا مثلا أأخذ خير ما عند أقاربي ولا أأخذ شر ما عند أقاربي؟ اثنين، بيئتي اللي أنا أعيش فيها، أبوي، أمي، إخواني، خواتي، جيراني، هل معناها أأخذ خير ما عندهم أو شر ما عندهم؟ لابد أن نفرق نحن بين هذه الأمور حتى نصل إلى مسألة ما هي الطبائع الموروثة التي أأخذها وحافظ عليها والطبائع التي أتركها. طيب إذن لما نأتي للطباع التي نعيشها في أسرنا، في أحيائنا، في كل شيء، أعطيكم مثال ما قاله الأخ سعيد قبل قليل أيضا، يعني من النقاط الهامة اليوم نأخذ بعض الطباع التي فعلا حثنا عليها الإسلام وتعلمناها أيضا من آبائنا، صلة الجار، حق الجار، احترام الجار، تقدير الجار. يعني تجد الصغار اليوم لا يحترم ربما جاره، لا يعطيه قدره، لا يعطيه احترامه، لا يعطيه بل يعني، وتعرفون قصصا كثيرة جدا في مسألة يعني المحافظة على مقام الجار وعلى قدر الجار وعلى مكانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من مقام الجار، من قدر الجار، والجار ذو القربة، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، هذا مما وصانا الله عز وجل به. من الطباع التي من يعني الطبائع اليوم التي لابد أن نحرص عليها، الطبائع الموروثة الرائعة، الصلة، المودة، الكرم، العفة، هذه طبائع لابد أن نحافظ عليها، الطبائع التي لابد أن ننميها. ما ترى من صفات رائعة في والدك، في والدتك، في أخوالك، في أعمامك، طبائع رائعة عندهم، خذها، خذ خير ما عند الناس. ولكن العجب اليوم أن تجدون الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أن يحسن، وإن أساءوا أن يجتنب إساءتهم. لابد أن ندرك يا أختي الكريمة، ليس القضية قضية إمعية وتقليد، يعني لابد أن تعرفين أن الطبائع الرائعة عند كثير من أمهاتنا ونسائنا لابد أن نحافظ عليها، لأنها موروث رائع، موروث كريم. أما أن تكونين يعني تقولين مثل ما يقول بعض النساء اليوم: أنا امرأة عصرية. طيب ما يمنع، عصرية ماذا تقصدين بالعبارة؟ أنت تريدين أن تكونين امرأة عصرية، طيب ما في مشكلة. طبائعك الدينية، طبائعك الأخلاقية، طبائعك الأسرية، طبائعك الرائعة، لماذا تتخلين عنها؟ لماذا أنت تتركينها؟ لماذا أنت تكونين مهملة لتلك الطبائع؟ لذلك أعطيكم مثال: رفع الصوت الآن، وأنا بحكي لكم قصة لبنت سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، حيث قالت، تقول كلمة جميلة ورائعة حقيقة، قال تقول: كنا نخاطب رجالنا كما تخاطبون ملوككم، كنا نخاطب رجالنا كما تخاطبون ملوككم. اليوم المرأة صارت تخاطب زوجها كأنه عامل عندها، تخاطبه كأنه ولد من عيالها، تناديك أنا واحد من الشارع. أيضا من الأمور التي أقف وإياكم فيها في مسألة الطباع المكتسبة، حرص الوالدين اليوم مطلب، حرص المدير مطلب. يعني حتى الموظف اللي عندك أو العامل الذي يأتيك اليوم قد يأتيك طينة طيبة جدا، قد يأتيك يعني من بيئة رائعة، الموظفين الذي حول الموظف قد يفسدونه، قد يعني يجعلونه يكتسب بعض الطبائع السيئة في العمل. لذلك حتى مدير العمل لابد أن يعرف أن يفرق بين توعية الموظفين. لو كنت عندك دائرة حكومية جديدة تجد الموظف الجديد ربما الأسبوع الأول أو الشهر الأول أو الشهرين الأوليين من أروع الموظفين، بعد الشهر الثالث تجده يكتسب الصفات من التمرد على العمل، من عدم جودة العمل، من الإهمال في العمل. تجد أول يوم دوام وثاني يوم دوام يختلف عن اليوم العاشر. ما السبب؟ العامل الذي يأتيك أيضا يشتغل عندك أو في شركتك أو في غيره، ما الذي غير طباعه؟ الطباع المكتسبة. نحن اليوم أمام الطالب الذي يأتي مثلا ينتقل من الابتدائية إلى المتوسط أو الإعدادي ثم إلى الثانوي، تجد ينتقل من الابتدائية إلى المرحلة التي بعدها بطبائع معينة، تجد لما يذهب المرحلة اللي بعدها ينال طبائع تختلف. أعطيكم مثال، الابن اليوم الذي مع والد يعني أبوه تاجر أو أبوه ثري أو غيره قد يوفر له من الأشياء ما لا توفر لولدي أنا. فلابد أن نفرق أن الولد لابد أن يأخذ أحسن ما عند هذا الإنسان. مشكلتنا الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساءوا أن يجتنب إساءتهم. وأعطيكم مثال على ذلك، الزواجات اليوم بدأنا نأخذ طبائع سيئة، بدأنا اليوم نأخذ من أسوأ ما عند الناس، أسوأ ما عند الناس. فبعض الطبائع من أين أخذناها؟ متى كانت المرأة كما ذكرت قبل قليل ترفع الصوت، تؤذي، لا يعني لا تعبأ بهذا الزوج، ولذلك انتشرت حالات الطلاق وتفاقم الأمر في الخلع وبدأت المرأة تتمرد وبدأ الرجل يتمرد وبدأ كل يتمرد. ما السبب؟ هنا الآن المهم إذن الطبع المكتسب الذي بدأنا نأخذه. وأعطيكم مثال على ذلك، بعض الآباء يغرس بعض الطباع السيئة، السيئة انتبهوا معي، الطبائع الطيبة مطلوبة، بأسلوب هو يظنه أنه حسن. أعطيكم مثال على ذلك، أأتي لولدي، بعض الناس يأتي لولدي يقول له قايل لك اضربه، قايل لك أدب فلان، قايل لك إذا واحد أعطاك كذا سوله كذا، وبدأ يقول له أي نعم افعل. طيب أنت ما تربي ولدك على الطبائع السيئة، يا ولد ارفع صوتك، يا ولد اصرخ عليه، يا حبيبنا، يا أخونا، يا أبونا. ولدك فرق بين تورث أخلاق طيبة وتقول له يا ولدي أنا علمتك سوء الأدب، يا ولدي أنا قلتك ترفع صوتك على من هو أكبر منك، يا ولدي المفروض تحترم الأستاذ، يا ولدي. هنا الآن الأسلوب الذي ينبغي لنا أن نورث لعيالنا. أما يأتي الأب بأسلوب بسيط ويقول لي كذا، وأعطيكم مثال على ذلك، بعض الأمهات هداها الله تكتب لها المعلمة ملاحظة على البنت في لبسها أو جلستها أو كذا، تجد الأم ترد على المعلمة، قبل ذلك علمت البنت طبعا، قولي لها حرية شخصية، ما لها شغل فينا، هذا أمر يخصنا، هذا مش من شؤونها. هل في تعميم موجود ينص على هذا الكلام؟ يا أختي الكريمة، يا أم، أنت تزرعين في بنتك طبائع، الآن سوف ينمو هذا الطبع عند هذه البنت، أن لا تحترم المعلمة، أن لا تقدر المعلمة، حتى لو كنت تعلمين أن المعلمة مخالفة في بعض الأمور فيكفي والله أن تزرعين مكانة المعلمة، أنت لا تسقطين هيبة المعلمة عند بنتك. هذا طبع قد تكونين أنت فعلا عندك طبائع، لكن كيف تورثين البنت هذه الطبائع؟ دعونا ننتقل إلى نقلة أخرى في الطبائع المكتسبة اليوم. لابد أن ندرك أن بعض الطبائع التي ورثناها من آبائنا تراها تنتقل إلينا دون أن نشعر، دون أن نشعر. أعطيكم مثال، طريقة الكلام، أسلوب الحديث، أسلوب الجلوس، أشياء كثيرة جدا قد تقع لنا في حياتنا دون أن نشعر. هذه قد تكون طبائع، لكن ليس معنى ذلك أنني أجبر الآخرين على طبائعي. هل تعلمون أن بعض البيوتات اليوم تعيش صراع نفسي، تعيش صراع مع بعض الطبائع؟ يأتي تتزوج المرأة فيفرض الزوج عليها الأكل الفلاني، الشراب الفلاني، طريقة النوم الفلاني. طيب هل تستطيع أن تفرض على البيت كل أنت وتكون حاكم عليهم أنهم كلهم ينامون في الوقت الفلاني ويأكلون الأكل الفلاني ويشربون الشراب الفلاني؟ بعض الأبناء يصاب بعقد نفسية من بعض الطبائع عند بعض الآباء، يقول ما لك شغل أنت، أبونا علمنا على كذا خلاص. طيب الولد بيكبر يا أخي الكريم، الولد بعدين بيكبر والله سوف يكون من أعدى الأعداء لك. اليوم تتعامل مع الولد أنت بطبيعة العنف، بطبيعة الغلظة، بطبيعة، لكن لا تعلم أنت أن الولد هذا، وأحب أن أركز على نقطة تربوية مهمة، فرق بين الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وفرق بين اللي قاعد يمارس طريقة طبيعة يعيشها. أنت طيب، أنت ربيت في بيئة مليئة بالغلظة، مليئة بالشدة، مليئة بالعنف، هل معنى ذلك تمارس هذا مع عيالك؟ هل معنى هذا تمارس مع موظفينك؟ هل معنى هذا تمارس مع المجتمع؟ أتوقع أن الموضوع يحتاج أن نغير طباعنا. لذلك لابد أن ندرك أن بعض الطباع أن نحافظ عليها وننميها، لكن بعض الطباع لابد أن نحاربها، لابد أن نغيرها، لابد أن نكسر هذا يعني الظلام من بعض الطباع، لأن هذه طباع خطيرة جدا. يعني نحاول أننا نكون يعني المؤمن هين لين، لابد أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا في باب البيوع قال عن المؤمن سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. كل هذا تعليم لأساليب لابد أن نمارسها في حياتنا، لابد أن نغيرها. إحنا لابد أن ندرك يعني أنا بشر قابل للخطأ مني، قابل أن أقع في الزلل، قابل أن يرد مني كل شيء. أنا الآن اللي أمامكم ليس معني قاعد يقدم برنامج وبهذه الصورة، أخوان أنا بشر قابل أن يزل مني زلة، يقع مني خطأ، لأن الله عز وجل قال وخلق الإنسان ضعيف. فالإنسان ضعيف، ضعيف في أشياء كثيرة، لكن متى تغلب خيراتنا وتستر على سوءاتنا؟ متى تكون حسناتنا أكثر من سيئاتنا؟ متى نستطيع أن نتغلب عن هذه الطباع السيئة ونستبدلها بطباع حسنة؟ متى نستطيع؟ متى نحاول أن نصل؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا كانت شخصيته؟ ماذا كانت شخصية هذا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه؟ تقول بنته وهي تصفه، تقول والله كان أسيفا في قيام الليل. تخيل عمر إذا قرأ بالناس سورة يوسف بكى وأبكى الناس، وفي نفس الوقت تخيلوا معي أنتم في نفس الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. يا ابن الخطاب أي شخصية هذا؟ ما كانوا يهاجرون بعد إسلام عمر إلا جهارا، وكانت الهجرة سرا. أي قوة كانت في هذه الشخصية؟ بكاء بينه وبين الله، حياء كان يلمس حياة عثمان، ولكن في نفس الوقت كان تاجر. أي قمة هذا؟ أي تعامل؟ أي روعة كانوا يعيشونها؟ وقاعدة أخرى أيضا مهمة في أم سلمة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، حتى ندرك الطباع وكيف أن الزوج ممكن أن يساعد زوجته في تغيير طباعها، قالت ولكني يا رسول الله امرأة طعنت في السن. فقال أنا مثلك. اثنين، قالت أنا يا رسول الله ذات غيرة، يعني أغار تخيلوا. قال أما غيرتك فأدعو الله جل وعلا أن يزيلها. وقالت وأنا ذات عيال، فقال لها عيالك عيالي. الذي يهمني في هذا الحديث ماذا قال للطبع الذي عندها من الغيرة. إذن نحن نؤمن أن المرأة طبيعتها عندها غيرة، لكن لابد أن نؤمن أن الله عز وجل قادر أن يغير هذا العاصي المجرم الخطير البذيء إلى حياة رجل خلوق، رجل إيماني، رجل وديع، رجل مؤدب، رجل محترم. نعم قادر، لأن الله عز وجل كما غيرك من الداخل يغيرك من الخارج ويغير كل شيء. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. لاحظوا معي، صلح الجسد كله. سريع الوقت حتى لم يترك لنا شيء، إنما أسمع صوت المخرج جزاه الله خير. ولذلك أنا أسأل الله أن تكون هذه الحلقة خاتمتها مباركة. ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مثل هذا الوقت. لكم مني خالص الشكر والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.